بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في مطلع بدء برنامجنا، برنامج التأصيل العقدي الذي تقيمه الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. وحياكم الله في هذه المادة التي هي أشرف مواد العقيدة لتعلقها بربنا ومولانا تبارك وتعالى في الحديث عن أسمائه وصفاته جل وعلا. فشرف العلم من شرف المعلوم، ولا معلوم أشرف ولا أجل من الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم بالله وما يستحقه من الأسماء والصفات لا ريب أنه مما يفضل الله به بعض الناس على بعض، أعظم مما يفضلهم بغير ذلك من أنواع العلم. فالمباحث التي سنتطرق إليها بحول الله تعالى في توحيد الأسماء والصفات، والكلام عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. والعلم بأسماء الله تعالى وصفاته كما مر معنا هو أشرف العلوم، بل إن الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته داخل في الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بكتابه سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بانفراده بالألوهية، والإيمان بأسمائه وصفاته. فعرفنا أن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. نؤمن إيمانا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتأملوا معي في قول العلامة ابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن التصديق بلا إله إلا الله، يقول: فإن التصديق الحقيقي بلا إله إلا الله يستلزم التصديق بشعبها وفروعها كلها، وجميع أصول الدين وفروعه من شعب هذه الكلمة لا إله إلا الله، فلا يكون العبد مصدقا بها حقيقة التصديق حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، ولا يكون مؤمنا بالله إله العالمين حتى يؤمن بصفات جلاله ونعوت كماله، ولا يكون مؤمنا بأن الله لا إله إلا هو حتى يسلب خصائص الإلهية عن كل موجود سواه، ويسلبها عن اعتقاده وإرادته كما هي منفية في الحقيقة والخارج، ولا يكون مصدقا بها، يعني مصدقا بلا إله إلا الله، من نفى الصفات العليا، ولا من نفى كلامه وتكليمه سبحانه وتعالى، ولا من نفى استواءه على عرشه وأنه يرفع إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، وأنه رفع المسيح إليه وأسرى برسوله صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، إلى سائر ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلام ابن القيم رحمه الله تعالى يبين أن الإيمان بالله تعالى يستوجب الإيمان بأوصافه، الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والتصديق الحقيقي لمن يقول لا إله إلا الله حتى يكون صادقا فيها، فلا بد أن يصدق بشعبها وفروعها كلها، ومنها الإيمان بأسماء الله تعالى وأوصافه. وقريب من كلام العلامة ابن القيم أتى كلام شيخه رحمه الله ابن تيمية، عندما قال: ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. وبدأ يذكر رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الصحيحة التي أخرجها أئمة أهل السنة في كتبهم في السنن والمسانيد وفي كتب الصحاح، ومنها نزول الرب تبارك وتعالى، الحديث المتفق عليه، قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كذلك ذكر حديث فرح الرب تبارك وتعالى بتوبة عبده في قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث المتفق عليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطن قطن. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، الحديث المتفق عليه. وذكر رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة كلها في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى، ثم ختم هذه الأحاديث بقوله رحمه الله تعالى: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني يؤمنون بكل هذه الأحاديث التي أخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز، يعني لا يفرقون بين الكتاب وصحيح السنة، فكل من عند الله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الإيمان بالله تعالى لا بد أن نؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى كما أخبر، وكذلك الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا بتصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به عن ربه عز وجل. وقد أخبرنا عن كثير من أسماء الله تعالى، وعرفنا على كثير من صفاته سبحانه وتعالى. وقد سئل ابن تيمية عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، فأجاب: الحمد لله رب العالمين، يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره هنا، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به من القرآن والسنة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة من الأدلة التي فيها وجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، وأمر بطاعته: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إخباره عن ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، فأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أسماء الله تعالى وصفاته. يقول ابن تيمية: إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله تعالى من أسماء الله وصفاته، مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة، وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل. إذن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا بالإيمان بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ومما أخبر عنه أسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا معنى شهادتنا أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإيمان بكتاب الله لا يتحقق إلا بالإيمان بالأسماء والصفات، لأن القرآن المجيد عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب سبحانه وأسمائه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه والإنباء عن عظمته وعزته وحكمته وأنواع صنعه والتقدم إلى عباده بأمره ونهيه على ألسنة رسله. فالقرآن كله بيان لصفة الله عز وجل، فهو إما إخبار عن ذات الله وصفاته أو عما صنعه بأوليائه من الرسل والمؤمنين، وهذا بيان أفعاله وإكرامه وإحسانه، أو عما أحله بأعدائه، وهذا من صفاته. فالقرآن من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر سورة الناس كله بيان لصفات الله سبحانه وتعالى، ولا تكاد تخلو آية من آياته من صفة لله سبحانه وتعالى أو اسم من أسمائه الحسنى. وقد قارن ابن تيمية رحمه الله بين النصوص التي أخبرت عن صفات الله تعالى والنصوص التي أخبرت عن اليوم الآخر، وخرج بهذه النتيجة: فإن إثبات الصفات لله أخبرت به الرسل أعظم مما أخبرت بمعاد الأبدان. والكلام كلامه رحمه الله، يقول فيه: ولهذا كانت التوراة مملوءة من إثبات صفات الله، وأما ذكر المعاد فليس هو فيها كذلك، حتى قد قيل إنه ليس فيها ذكر المعاد. والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وأفضل سورة سورة أم القرآن، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد في الصحيح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ففيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد. وكذلك سورة الإخلاص، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عنها أنها تعدل ثلثي القرآن، وثبت في الصحيح أنه بشر الذي كان يقرأها ويقول: لأني أحبها، لأنها صفة الرحمن، بشره بأن الله تعالى يحبه، فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه وتعالى. إذن أيها الأفاضل، هذا يشعرنا بأهمية الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، ويشعرنا بوجوب الاهتمام بمعرفتها، ويشعرنا بوجوب مدارستها والحرص على تعلمها. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان برسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله عن الله تبارك وتعالى، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله عز وجل. هذا القدر الذي ذكرته فيه بيان أهمية العلم بأسماء الله تعالى وصفاته. وفي النقطة التالية بحول الله تعالى سأتكلم عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، كي تتضح الموافقة التي كان عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب لما كان عليه السلف الأوائل رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين وتابعيهم في إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وفي نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وبهذا يعلم أن منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في هذا الباب موافق لما كان عليه السلف الأوائل، وهذا يدل على أن هذا الاسم الذي حملوه لائق بهم، لأن أهل السنة والجماعة من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. وسيكون الحديث بحول الله تعالى في هذا الفصل الدراسي عن أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى ضمن قواعد ومباحث محددة، أبدأها بمقدمة توضيحية أبين من خلالها منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وأقول بين يدي هذه المقدمة: اعلموا أيها الأفاضل أن العلم بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى أشرف العلوم، فشرف العلم من شرف المعلوم، ولا معلوم أشرف ولا أجل من الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العلم بالله وما يستحقه من الأسماء والصفات لا ريب أنه مما يفضل الله به بعض الناس على بعض أعظم مما يفضلهم بغير ذلك من أنواع العلم. فمباحث هذه المادة في توحيد الأسماء والصفات، وهذا يضفي عليها أهمية عظمى، لأن التوحيد ومنه توحيد الأسماء والصفات أول الدين وآخره. وبين يدي بيان منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أبين أولا من هم أهل السنة والجماعة، لعل الإخوة وفقهم الله تعالى انتبهوا إلى أن هذا المصطلح مركب تركيبا إضافيا، أهل السنة والجماعة، فأضيفت أهل إلى السنة والجماعة. وأهل الشيء هم المختصون به، ويقال أهل الرجل أخص الناس به، وأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام من يدين به. وقد أضيفت هذه الكلمة إلى السنة، والسنة تطلق في اللغة ويراد بها الطريقة المسلوكة، وتطلق ويراد بها السيرة، لذلك يقال عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال إن سيرته عليه الصلاة والسلام التي كان يتحراها يقال لها سنة، فما ثبت عنه من أقواله التي قالها، أفعاله التي فعلها، وصفه صلى الله عليه وسلم أو تقريره، كل ذلك يسمى سنة. لذلك عرف العلماء السنة بأنها ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير. والجماعة في اللغة مأخوذة من الجمع، وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقال جمعته فاجتمع، فالجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء كما قال أهل اللغة. والجماعة لغة هم العدد الكثير من الناس، أو القوم المجتمعون على أمر ما، أو طائفة يجمعهم غرض واحد. لكن الجماعة شرعا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحابه وتلاميذهم التابعون وتابعو التابعين، من تبع الصحابة وتبع تلاميذهم بإحسان، هؤلاء يقال لهم الجماعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق سئل عن الفرقة الناجية، فقال مرة معرفا بها ما أنا عليه وأصحابي، وقال أخرى هم الجماعة، فالجماعة هم رسول الله وأصحابه والتابعون وتابعوهم بإحسان. لذلك نستطيع بعد أن عرفنا هذه المفردات كلا على حدة، السنة، الجماعة، أهل، نقول أهل السنة والجماعة هم المختصون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصول والفروع. وقيل في تعريفهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وقولا وفعلا. والجماعة لا يقصد بهم هنا من الناحية الشرعية مجموع الناس وعامتهم، ولا أغلبهم ولا سوادهم، ما لم يجتمعوا على الحق، ما لم يكونوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما لم يكونوا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الجماعة هي التمسك بالكتاب والسنة ولو كنت وحدك، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. فهؤلاء هم الجماعة، وأهل السنة والجماعة هم من كانوا مختصين بمتابعة رسول الله وأصحابه ومتفقين على اقتفاء منهجهم في أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم. ويمكن أن يقول الإنسان: إن هؤلاء أيضا يقال لهم السلف باعتبار المتابعة، لأن السلف في اللغة جمع سالف، والسالف المتقدم، والسلف هم الجماعة المتقدمون، وسلفنا نحن هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن اقتفى أثرهم من أتباعهم من تلاميذهم ومن نحى نحوهم من تلاميذ تلاميذهم، فهم القرون الثلاثة التي أثبت لها رسولنا صلى الله عليه وسلم الخيرية بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن كان موافقا لهؤلاء الأبرار في منهجهم في أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم فيقال له سلفي باعتبار المتابعة. منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات: الأسماء والصفات في منهج أهل السنة والجماعة تؤخذ من الكتاب والسنة فقط، فيوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام نفيا وإثباتا، فيثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإثبات عند أهل السنة والجماعة يرافقه التنزيه، فنقول: يوصف الله بما وصف به نفسه وما وصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام، مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة خلقه، لأن ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ونقطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته. فالبحث في صفات الله تعالى ينبني عند أهل السنة والجماعة على ثلاثة أسس: الأساس الأول التنزيه، والثاني الإثبات، والثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية. يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ذاكرا أنواع التوحيد: النوع الثالث، هذا النوع الثالث من أنواع التوحيد، توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين: الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال بعد قوله: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف. انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى. إذن ذكر أسسا ثلاثة، ولنستعرض هذه الأسس واحدا واحدا. الأساس الأول التنزيه. يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء. والمراد بهذا الأساس تنزيه الله عن مشابهة خلقه، فليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها لصفاته جل وعلا بصفات خلقه. واعلموا أيها الأفاضل أن إثبات ذات الله تبارك وتعالى محل إجماع عند العقلاء، فأثبتوا ذاته تبارك وتعالى إثبات تنزيه، وقالوا: نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، وكذلك صفاته سبحانه لا تشبه الصفات، فنثبت له صفات مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة مخلوقاته. فالإثبات أولا وبعده التنزيه، لكني قدمت الأساس الأول وهو التنزيه موافقة للآية، لأن الآية بدأت بالتنزيه ثم ذكرت بعده الإثبات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالجزء الأول منها تنزيه لله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه، والثاني إثبات لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. الأساس الثاني الإثبات، ونسلم لله سبحانه وتعالى في هذا الأساس، ونسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، كيف صفته، لا نحاول الإحاطة، فلا ينبغي للعبد أن يحاول أن يحيط بالله تعالى علما، فالله تبارك وتعالى لا يحيطون به علما، فلا تطيق عقول خلقه كنه معرفته، ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته. لذلك اجتمعت الفطر السليمة على نفي كيفية صفته سبحانه وتعالى. فلو سئلنا: هل نثبت لله تعالى هذه الصفة؟ نقول: نعم نثبتها لله، لأن الله أثبتها لنفسه. كيف هذه الصفة؟ هذا الذي نقول فيه: الله أعلم. فنقطع الطمع عن إدراك الكيفية. وعدم قطع الطمع عن إدراك الكيفية هو الذي شتت المعطلة والمشبهة على السواء، وأوقعهم فيما وقعوا فيه، فكل واحد منهم حاول إدراك ذلك بزعمه، فخرج إلى ضرب من التشبيه. حتى المعطلة، نعم، ما الذي أفضى بالمعطلة إلى التعطيل إلا التشبيه الذي وقع في رؤوسهم أولا؟ لذلك يقال: من عطل فقد مثل أولا. فوقع التمثيل والتشبيه في رؤوسهم، فأرادوا تنزيه الله تعالى عن ذلك فعطلوه، فجمعوا بين السيئتين التمثيل والتعطيل. لذلك أقول: هذا الأساس الثالث من ضل فيه فإنما وقع أقول من طمع في إدراك الكيفية وقع في مرضي التعطيل والتشبيه. فمن فرط في هذه القاعدة وهي قطع الطمع عن إدراك الكيفية، من فرط فيها ضل كالمعطلة والمشبهة. فالجميع اعتقدوا أن فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، فنفى المعطلة أو حرفوا ما دلت عليه النصوص من الصفات، وقال المشبهة بمماثلتها لصفات المخلوقات. وكل واحد من الفريقين ترك الوسط وانحرف إلى جهة. إذن ما المطلوب منا؟ المطلوب منا كما قلت أن نثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن ننزه الله تعالى عن مشابهة خلقه، فهذه الصفات التي أثبتناها لله تعالى تليق بكماله وجلاله كما تقدم قول الشنقيطي رحمه الله تعالى. ننزه الله تعالى عن مشابهة مخلوقاته ونقول صفات تليق به. هل ننفي عن الله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته رسوله؟ الجواب لا. لو نفينا لما اقتفينا، لأن المقتفي لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مثبت لما أثبته الله لنفسه ولما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه. لذلك أهل السنة لا ينفون ما أثبته الله ورسوله من الصفات، ولا يكتمون ذلك، ولا يجوزون تمثيل ما أثبتوه لله تعالى بصفات المخلوقات، وهم كذلك لا يكيفون صفات الله عز وجل، لأن الكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وهم في طريقتهم هذه متبعون للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، الذين يصفون الله تعالى بما في الكتاب والسنة. فهذا هو الأصل الذي درج عليه سلف الأمة وأئمتها رحمهم الله تعالى، لعلمهم أن أصل عبادة الله معرفة الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام. ولعلمهم أن كمال الإيمان بالله تعالى يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه، ويتضمن تنزيه الله عما نزه عنه نفسه. لذلك كان من طريقتهم في باب الصفات إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك نفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى أو نفته عنه رسله عليهم الصلاة والسلام. لذلك أعود فأقول أيها الأحبة، أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله تعالى صفات الكمال التي وصف بها نفسه أو وصفته بها رسله عليهم الصلاة والسلام، لأنهم لو نفوا عن الله تعالى صفاته جعلوه كالجمادات التي لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر، فلا تكلم عابديها ولا تهديهم سبيلا ولا ترجع إليهم قولا ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا. تبين مما تقدم أن الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى، فلا يتحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى حتى نؤمن بما أثبت لنفسه من الأسماء وما أثبت لنفسه من الصفات سبحانه وتعالى. وكذلك هو داخل في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتحقق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمنا وصدقنا بما أخبرنا به عن ربه تبارك وتعالى من الأسماء والصفات. وهو كذلك داخل، الإيمان في الأسماء والصفات داخل أيضا في الإيمان بكتاب الله تعالى الذي أخبرنا الله تبارك وتعالى فيه عن نفسه، عن أسمائه وصفاته، وما يفعله جل وعلا بعباده سبحانه وتقدس. كذلك الإيمان بالأسماء والصفات داخل في الإيمان بالسنة النبوية، حيث أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث عن أسماء ربنا تبارك وتعالى وعن صفاته. وتعرفنا أيضا في هذه المحاضرة الأولى، تعرفنا على منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وتبين لنا أنهم أثبتوا ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبينا كذلك أن البحث في صفات الله تعالى عند أهل السنة والجماعة انبنى على ثلاثة أسس: الأساس الأول تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه، والثاني إثبات الله، إثبات الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، والثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الرب تبارك وتعالى. وقلنا بأن المطلوب في باب الأسماء والصفات الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه، وما سكت عنه الكتاب والسنة سكتنا عنه، فالدوران مع النص حيث دار. وأصل عبادة الله تعالى معرفة الله بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أهل السنة يثبتون ولا يكتمون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله، وأهل السنة يثبتون ولا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه، وأهل السنة لا يكيفون صفات الرب تبارك وتعالى، لأن الخالق جل وعلا لا تطيق العقول كنه معرفته ولا تقدر الألسنة على بلوغ صفته، وهو جل وعلا ليس كمثله شيء. وبينا كذلك أن من منهجهم إمرار الصفات كما جاءت بلا كيف، فنؤمن بصفات الله تعالى ونصدق بها ونصونها عن تأويل يفضي إلى تعطيل وعن تكييف يفضي إلى تمثيل. وبينا كذلك أن النفي لا يجوز إلا بدليل، فكما أن المثبت عليه أن يأتي بالدليل كذلك النافي عليه أن يأتي بالدليل، فلا يثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، ولا ينفى عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، ومن تجاوز هذا فقد قال على الله بغير علم، وهذا من أشد الأمور حرمة، وهو من عمل الشيطان كما مر. وبينا أن هذه العقيدة التي عليها أهل السنة والجماعة، لأنها مستمدة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم ملتزمون بما جاء في الكتاب والسنة، يلتزمون بألفاظ الكتاب والسنة، ويتجنبون الألفاظ المحدثة التي أحدثها من اتبعوا أهواءهم ومشوا وراء عقولهم القاصرة. هذا ما أردت توضيحه في هذه الخاتمة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.